صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقلي. اتعرف بيك محمد. اني محمد. تسمع عن مصطلح الاكاونت مانجر؟ حضرتك اسمع عنه، ان هو تبع السوشيال ميديا والحسابات وكده. يا عيوني ما تقولولي منين السحر ده؟ اتعرف بحضرتك مصعد محمد. تعرف حضرتك او تسمع عن مصطلح الاكاونت مانجر؟ الاكاونت مانجر يعني ده حد بيدير الحساب لصاحب الاعلان او صاحب المشروع ده. يا سلام. اتعرف بيكي؟ هاي انا زينة. قولي يا زينة، تسمعي عن الاكاونت مانجر، مصطلح الاكاونت مانجر؟ اعتقد حاجة ليها علاقة بسوشيال ميديا، حد ماسك اكاونتس مثلا. هو بصي، هو دي تقريبا المصطلح بمعنى الحرفي، لكن ليه استخدامات تانية هنعرفها بقى في الحلقة. تسلم ايديك يا رور. الكاتب الصحفي والمحرر الأستاذ أحمد أبو المكارم، والمتخصص في تحرير السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بيك، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا أستاذ رحاب، وكل سنة حضرتك طيبة وكل مستمعينك بخير. أنا نفسي أسأل سؤال واحد. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أبو المكارم، مصطلح مدير الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ليه معنى كلنا عارفينه؟ اللي بتقول عليه الست ده، لكن ليه معنى آخر غير شائع وغير معروف للكل، مصطلح الأكاونت مانجر على السوشيال ميديا؟ عايزين نعرف من حضرتك إيه هو المعنى الغير شائع لهذا المصطلح. يعني أنا بحكم أن أنا شغال في مجال السوشيال ميديا والديجيتال ميديا عموما، في مصطلح كده أنا حابب بس أوضحه للناس. هو دايما بيبقى في سوء فهم المصطلح أكاونت مانجر. كل الناس دلوقتي بقى عندها أي شركة، أي مشروع، أي مؤسسة، لازم يكون عندها تواجد على السوشيال ميديا، فبالتالي بتحتاج حد يدير حساباتها. بقى في شركات بتدير الحسابات دي، وظهر مصطلح الأكاونت مانجر. الناس اللي مش ملمة بموضوع السوشيال ميديا ومش شغالة في المجال، مرتبط اسم أكاونت مانجر ده بحد اللي هو يعني بيدير الحساب. يعني إيه؟ يعني بينزل بوستات، هو اللي ماسك الصفحة يعني بالمعنى الدارج، وهو اللي بينزل بوستات وبيرد على الناس والكومنتات وبيرد على المسجات والكلام ده كله. لكن الحقيقة ده مش صحيح إطلاقا، لأن مصطلح أكاونت مانجر في المجال بقى اللي هو الديجيتال ومجال السوشيال ميديا عبارة عن هو وسيط، لكن هو مش بيشتغل بإيدي خالص، بينزل بوستات والكلام ده كله، لكن هو وسيط. فالأكاونت مانجر هنا بيبقى شخص وسيط شغال معايا في الشركة، بيبقى هو اللي ماسك الأكاونت ده، ماسك أكاونت البنك، مش الأكاونت بقى السوشيال ميديا، لأ، ماسك البنك، وهو اللي بيبقى بيشوف هم عايزين إيه، يوصلوا للشركة، يوصلها لي وأنا أطلع الشغل، هو ياخد الشغل ده يشرحه للكلاينت وهكذا. فهو بقى وسيط بيني وبين الكلاينت. سلام عليكم. انا بمشي تماشي اجدع تماشي احسن تقولوا ان انا ناسي. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.